upon sighting the new crescent moon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله.